يا العريس هدانا كنت تمنى فرحوني كجمع الحباب اتكملتي بالسنة هذا فرحك يا العريس هذا ما كنت تمنى فرحوني كجمع الحباب اتكملتي بالسنة هذا فرحك يا العريس هذا ما كنت تمنى فرحوني كجمع الحباب اتكملتي بالسنة هذا فرحك يا العريس هذا ما كنت تمنى فرحوني كجمع الحباب اتكملتي بالسنة هذا فرحك يا بلال هذا ما كنت تمنى هذا فرحك يا بلال هذا ما كنت تمنى فرحوني كجمع الحباب حت كملتي بالسنة هذا فرحك يا بلال هذا ما كنت تمنى فرحوني كجمع الحباب حت كملتي بالسنة تبارك الله عليكم ربي حديكم تبارك الله عليكم ربي حديكم تبارك الله عليكم ربي حديكم تبارك الله عليهم ربي حديكم تبارك الله عليكم ربي حديكم هكذا ديما بسم الله هو يحدينا هكذا ديما بسم الله هو يحدينا هكذا ديما بسم الله هو يحدينا بسم الله هو يحدينا العرس يا ولد رضا او علي نزل رضا العرس يا ولد رضا او علي نزل رضا سي بلال يا ولد رضا او علي نزل رضا سي بلال يا ولد رضا او علي نزل رضا او هنيا يا سيدي يا لالا او هنيا يا سيدي هنيا هذا النهار او هنيا يا لالا هنيا هذا النهار او هنيا يا سيدي او هنيا هذا النهار او هنيا يا لالا هنيا بهذا النهار او هذه ساعة بركة مسعودة يا للا ان شاء الله حاضرين معانا يا للا هذه ساعة بركة مسعودة يا سيدي ان شاء الله واقفين معانا يا سيدي هذه ساعة بركة مسعودة يا سيدي ان شاء الله حاضرين معانا يا سيدي هذه ساعة بركة مسعودة يا سيدي ان شاء الله حاضرين معانا يا سيدي العريس المرضي المهدي وقفت لك يمه وسير الله يرضى عليك العريس المرضي المهدي وقفت لك يمه وقفت لك يمه وسير الله يرضى عليك وقفت لك يمه وسير الله يرضى عليك وقال لك بابا وسير الله يرضى عليك وقال لك بابا وسير الله يرضى عليك عشقي في النبي صلي وعليك الله صلي عليك يا رسول الله الله صلي عليك يا رسول الله أجانبي جانبي العظيم جناب صابري نار قام الكافري تبارك الله على مولاي السلطان وزرى دياله أهل حبابه جيران أصحابه تبارك الله لمولاي السلطان وصار دياله أهل حبابه جيران أصحابه الله الله الله الله شفع رسول الله شفع حبيب الله وشفع رسول الله وشفع حبيب الله وشفع رسول الله وشفع حبيب الله وشفع رسول الله وشفع حبيب الله وشفع رسول الله وشفع حبيب الله وشفع رسول الله وشفع حبيب الله وشفع رسول الله وشفع حبيب الله وشفع رسول الله وشفع حبيب الله وشفع رسول الله وشفع حبيب الله